بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، نبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هذه السلسلة المباركة الطيبة في دراسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي حاول من خلالها هذا العالم الفاضل الجهبذ حاول أن يلخص فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وحاول أن يلخص المباحث التي ينبغي أن يعتقدها المسلم في مجالات شتى، ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما يتعلق كذلك بباب اليوم الآخر، وباب القدر، وباب الصحابة، وباب يعني الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المباحث التي سنأتي عليها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان قد بلغ بنا السير في السنة الماضية إلى الفصل المتعلق باليوم الآخر، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفتنة القبر، وذكرنا كذلك ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وقلنا بأن الناس يفتنون في قبورهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيسأل الإنسان ويفتن: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقلنا بأن هذه الفتنة يستثنى منها أشخاص، وهذا يعني قد بيناه فيما قبل. وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني وهو عذاب القبر ونعيمه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة يتنعم به صاحبه إلى يوم القيامة، وإما أن يكون، نسأل الله المعافاة، حفرة من حفر النار يتعذب فيه صاحبه إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك تقوم القيامة التي يعني فيها البعث والنشور، وتعود الأرواح إلى الأجساد. إذن بلغ بنا السير في السنة الماضية إلى هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله، قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. يعني بعدما يكون الإنسان في نعيم، في نعيم القبر أو عذابه، يستمر هذا الأمر إلى أن تقوم القيامة. هذه القيامة يعني ذكرنا فيما مضى أن القيامة قيامتان، فهناك قيامة صغرى وهي موت كل إنسان، فكل من مات فقد قامت قيامته، لأن جماعة من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن القيامة، فنظر إلى أصغرهم وقال إن يدرك هذا حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني ما غادي يوصل هذا الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، ويقصد بهذا أنهم يعني في الغالب سيموتون. والقيامة الكبرى هي التي ستكون يعني يكون افتتاحها وبدايتها بنفخة الصعق، تكون بدايتها بنفخة الصعق، يتولى الملك الموكل بالنفخ في الصور، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعني صاحب القرن، يعني قال كيف أنعم أو كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. إذن فصاحب القرن هو المكلف بالنفخ في الصور، ولا دليل صحيح على أن اسمه إسرافيل. نعم هناك ملك من ملائكة الله عز وجل اسمه إسرافيل، ولكن ليس هناك دليل صحيح يقول بأن إسرافيل هو المكلف بالنفخ في الصور. علاش؟ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد، لا يصح أن نبني عليه عقيدة، يعني حديث ضعيف الإسناد يعني فلا يصح أن نبني عليه عقيدة. إذن هذا الملك المكلف بالنفخ في الصور حينما ينفخ، هنا تكون الزلزلة وهنا تقوم القيامة، يعني وهي اللي قال ابن تيمية رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. طبعا القرآن الكريم تحدث عن القيامة يعني بشكل عظيم وبشكل موسع، ولو أردنا أن نستخرج من القرآن الكريم الآيات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن القيامة لا استخلصنا فقها عظيما ونظرا ثاقبا حول هذا اليوم. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل هذا في وصف يعني يوم القيامة. كذلك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إلى آخر السورة كلها تتحدث عن يوم القيامة وإمكانيته وأنه أمر واقع لا محالة. وكذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى غير ذلك من الآيات يعني في القرآن الكريم يعني في وصف يوم القيامة ووصف الأحداث والوقائع التي ستقع يوم القيامة، يعني فالقرآن قد تكفل ببيانها أتم البيان وأوضحه. يعني وكذلك فإذا جاءت الطامة يوم يفر المرء من أو فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن فالآيات كثيرة، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال يعني تبلغ مبلغ التواتر، ولذلك أجمع عليها المسلمون، فجميع أهل القبلة مجمعون على اليوم الآخر، لم يقع بينهم اختلاف يعني في إمكانيته ولا في وقوعه. لذلك قال العلماء إن من أنكر اليوم الآخر فهو كافر، يعني إنسان إذا أنكر اليوم الآخر وجحده فإنه كافر. علاش؟ لأن هذا الأمر أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني شي حاجة اللي هي ما لا تحتاج في معرفتها إلى نظر ولا إلى استدلال، ماشي شي حاجة خصك تستدل باش تعرفها، يعني شي حاجة اللي تهجم عليك، يعني عقيدة تنبت معك من صغرك، عقيدة اليوم الآخر، عقيدة الجنة والنار، يعني هذه العقيدة عقيدة الثواب والعقاب تنبت معك ويعني تنشأ معك كما ينشأ معك لحمك وعظمك. فكما أنك لا تستطيع أن تنتفي من بعض أعضائك فلا تستطيع أن تنتفي من إيمانك باليوم الآخر. فلذلك قال العلماء إن من أنكر البعث وأنكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل، لأنه خالف وكذب النصوص القرآنية والنصوص النبوية وإجماع الأمة، وإجماع الأمة، لأن هذا أمر لا خلاف فيه. قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين بها التي توزن بها أعمال العباد. إذن فحينما ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، النفخة الأولى قلنا هي نفخة الفزع وهي النفخة التي تغير نظام العالم وتغير وجهه وينقلب هذا العالم رأسا على عقب، فتتشقق السماء وتنفطر الكواكب ويعني تدك الأرض يعني دكا كما قال الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، يعني تصبح الأرض مسطحة، يعني تصبح مسطحة، الآن هي على شكل بيضة، يعني فحينئذ تصبح يعني ممدودة كما قال ابن عباس رضي الله عنه تمد مد الأدين، يعني تمد كما يمد الجلد، يعني ملي كيبغوا يدبغوا الجلد كيمدوه فوق الصخرة، يعني فهكذا تمد الأرض، يعني فتصبح ممدودة، ليس فيها جبل ولا وادي ولا سهل ولا تلة ولا هضبة ولا أي شيء، يعني تصبح مستوية، يعني فهذه نفخة الفزع. بينها أو بعدها بأربعين، الله أعلم هل هي أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة، تكون النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، اللي هي نفخة البعث. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون، هم يسألوا الصحابة واش أربعون يوما؟ قال لهم أبيت. أربعون شهرا؟ قال لهم أبيت. أربعون سنة؟ قال لهم أبيت، يعني أبيت أن أقول ما لا علم لي به. المهم راح أربعون، واش أربعون يوما؟ أربعون شهرا؟ أربعون سنة؟ الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما تأتي النفخة الثانية هي التي تسمى بنفخة البعث، فينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور مرة ثانية، فترجع الأرواح إلى الأجساد، ترجع الأرواح إلى الأجساد، يعني هنا نشوف قدرة الله سبحانه وتعالى. النفخة واحدة والأثر مختلف، هي نفخة واحدة، ينفخ فيموت كل من كان حيا، ثم ينفخ فيرجع من كان ميتا حيا، إذن هو العمل واحد ولكن الأثر مختلف، بل ماشي مختلف، متضاد، لنعلم بأن هذه الأشياء هي بتدبير من حكيم حميد ومن قدير عليم سبحانه وتعالى. يعني لا ممكن حاجة واحدة يعني تكون الشيء وضده، يعني هي نفخة واحدة يعني أفزعت الناس حتى أماتتهم جميعا، والنفخة الأخرى جعلت كل من كان ميتا صار حيا. فالنفخة الثانية ترجع فيها الأرواح إلى الأجساد، فينبت الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كي ينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كنشوفوا بأن الواد يعني فاش كيجي كيهز ديك البذور وترميها في الجلب، يعني فاش يعني البذور كترمى في الجلب وقد يعني اخذت حظها من الماء يعني تنبت، يعني في جنب الوادي، في جنب الوادي. فهكذا ينبت الناس، لان الانسان يذوب يعني كله إلا يعني يذوب كله إلا عجب الذنب، يعني إلا العظم الذي في مؤخرة العمود الفقري هذا لا يذوب ولا يحترق، لأنه هو المنبت الذي سينبت منه الإنسان مرة أخرى. يعني فينبت الناس ويرجعون على هيئتهم التي كانوا عليها من قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، يعني يرجع الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كيف ما تزاد الإنسان كيعود يرجع، يعني كيتزاد حافيا عاريا غير مختن، فكذلك يرجع الإنسان يوم القيامة بهذه الصفة حافيا عاريا غير مختن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني كي يتحشر الإنسان بهذه الصفة حافيا عاريا وليس مختنا. هنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قالت لها هذا موقف محرج أن يخرج الإنسان من قبره غير مستتر وغير مختن، يعني مكشوف العورة، فهذا الأمر يعني في غاية الإحراج. فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يعني كاين في واحد الرواية ربما يجي الإسرائيليات قال لك أنه الناس من اللي غادي يتبعتوا غادي يكونوا عندهم العينين في يعني في وسط الرأس، ما غاديش يبقوا العينين في مكانهم، وهذا يعني غير من الأخبار الإسرائيلية، وإلا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني الإنسان غادي يرجع كما هو، غادي يرجع كما هو، يعني كل عضو في مكانه وبهذه الصفة، يعني أنه مكشوف العورة غير لابس وغير مختن وغير يعني منتعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا الإشكال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني هذا الأمر هذا متى سيكون محرجا للإنسان؟ إذا خلي بين الإنسان وبين تفكيره، يعني لك الإنسان مرتاح ما كيش ما يزعجه، لو كان الإنسان مثلا مرتاح وما كيش ما يزعجه يعني هنا غادي يرد البال في راسه ويشوف راسه عريان ويشوف الآخر اللي حداه تهو عريان ويتكون ذاك الحرج، لكن يعني يوم القيامة يعني يوم الفزع ويوم الخوف ويوم الشدائد ويوم الأهوال، فهذه الشدائد وهذه الأهوال تنسي الإنسان نفسه، كتنسيه راسه، ما بقاش هو عنده الوقت فين يفكر مع راسه أش لابس ولا فين كين ولا وسط من كين، فهذا الأمر لا يأبه له الإنسان، بدليل أنه الإنسان غادي يتحسر مع الحيوانات، غادي يكون حدا السبع وحدا اللفعة وحدا يعني كاع النمر كاع الحيوانات المؤذية راه تكون حداك، ياك واش غادي يهمك ديك الساعة؟ ولا راه عندك راه واحد اللفعة حداك، راه واحد السبع حداك، راه واحد ما باقيش غادي تفكر ليه أصلا، أنت أصلا يعني همك أعظم لأنه جاءك وارد عظيم جدا، وهذا الوارد العظيم ينسيك الإحساس بما أنت فيه، بما أنت فيه. لذلك هاد الشيء راه كاين في الحياة الدنيا، هاد الشيء راه كاين في حياة الدنيا. شوف مثلا غير هادوك اللي تيموت ليهم الميت وكيطيحوا في الشوك، واش معناه أنه ما تيحسوش بهذاك الشوك اللي كيطيحوا فيه؟ هو راه كيحسوا به، ولكن نظرا لانشغالهم بأمر المصيبة فالمصيبة أفقدتهم الشعور، بمعنى المصيبة التي وردت جعلتهم يفقدون هذا الشعور، لذلك أصلا تطيح في الشوك وكيتحاب راسه وطاح في البونج، ولكن نهار تخفف المصيبة ملي تيخفف هذيك المصيبة والوطأة ديالها عادي يولي بان هنا خضار هنا، عاد تبدا تعقر الإنسان. وعلاش ما تعقر ديك الوقيته فاش كنطيح؟ يعني ديك الساعة فاش طاح علاش ما تعقرش؟ لأن الوارد الذي ورد على قلبه وعقله أفقده الشعور والإحساس، واش فهمت هذه القضية؟ تدوز المده وتخفف هذيك المصيبه عاد تيبان ديك الساعه الاثر ديال هذاك الشوك اللي طاح فيه. اذا فهذا غير واحد النموذج مصغر، ان الانسان تيتصاب بواحد المصيبه ما تيقدرش يستوعبها العقل ديالو، ملي كيتصاب هذه المصيبه اللي ما قادرش يستوعبها العقل ديالو، وبالتالي ما تيكونش عنده واحد الايمان بالقضاء والقدر قوي، فينتج عنه هذه التصرفات التي تفقده شعوره واحساسه. اذا الامر اعظم بملايين المرات، ماشي غير بالاف المرات، بملايين المرات، يعني ما يتعلق بيوم القيامه. لان اذا كان الله سبحانه وتعالى وهو العظيم، وتيقول ان زلزله الساعه شيء عظيم، اذا العظيم اذا استعظم الشيء فانه يدل فعلا على العظمه. يعني شوف الله تبارك وتعالى من اسمائه العظيم ومن صفاته العظمه، وتيقول في يوم القيامه بانه يوم عظيم، اذا هذا دليل على انه راه العظيم. فاش يقول شي حاجه راه عظيمه، اذا خصنا نعرفوا بان راه العظمه ديالها يعني يجب ان تكون مفهومه على في اطار عظمه الله سبحانه وتعالى، ماشي بحال واحد الشيء الصغير. يعني الا جات النمله مثلا وقالت لي راه وجدت شيئا عظيما، فوجدناه حبه قمح، واش هو شيء عظيم بالنسبه الينا؟ لا، يعني هو راه عظيم بالنسبه لهذا المخلوق الضعيف، لكن الله عز وجل اللي هو العظيم وتيقول في زلزله الساعه بانها شيء عظيم، اذا هي راه اعظم مما نتصوره نحن، يعني مما نتصوره نحن. يعني غير كمثال بسيط، حنا دوك الا قلنا شي حاجه كبيره للنمله، يعني راه الا كانت كبيره بالنسبه لنا، راه بالنسبه للنمله راه غادي تكون يعني غتكون خياليه. فنفس الشيء يعني ما يتعلق بيوم القيامه، وهذا على وجه التقريب فقط. اذا فتقوم هذه القيامه ويخرج الناس من قبورهم، واول من ينشق عنه قبره هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اول من يبعث، فاجد موسى عليه السلام باطشا بساق العرش، فلا ادري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني أول من يشق عنه القبر وأول من يبعث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حينما أبعث يعني وأخرج من قبري أجد أن موسى يعني باطش بساق العرش، يعني أصلا فايق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل كان ممن صعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق أصلا. يعني فموسى عليه السلام يعني إما أنه لم يصعق أصلا مكافأة له على الصعقة التي نالته في الدنيا في جبل الطور، فاش مشى عند الله سبحانه وتعالى وسأله يعني الرؤيا، فحينما قال لي الله تبارك وتعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقة وخر موسى صعيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ربما أن موسى عليه السلام لم يصعق أصلا، بقى هو حي، وخا نفخ يعني الملك في النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية اللي هي نفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. يعني وخا هكاك موسى عليه السلام لم يتأثر يعني مجازاة له بصعقة الطور، أو أنه فعلا كان ممن صعق وأفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم أي ذلك كان، لأن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم يعني في هذه المسألة يعني بشيء. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، فيرى موسى عليه السلام باطشا بساق العرش، إما أنه أفاق قبله وإما أنه لم يصعق أصلا لأنه جوزي بصعقة الطور. قال يعني أول من يبعث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما يحشر الله تعالى الخلائق أول من يكسى إبراهيم، يعني أول من يكسى هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن فيحشر الناس على هذه الصفة، حفاة وعراة وغرل، وأول من يكسى هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويحشر الله تبارك وتعالى الخلائق كلهم في الأرض التي هي بهذه الصفة، يعني وطبعا كان خلاف بين العلماء، واش هذيك الارض اللي غادي نتحشروا عليها هي الارض اللي عايشين عليها احنا الان او لا غيرها؟ تناقشوا هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يعني واش هذا التبديل هو ان تذهب ارض وتاتي ارض اخرى، او لا غير هذه الارض هي غير تتغير المعالم ديالها؟ قولان للعلماء، والراجح ان هذه الارض هي لا تتغير، وانما الذي يتغير هي المعالم، يعني المعالم ديال هذه الارض هي اللي كتغير. اما الارض هي الارض، ماشي شي ارض اخرى. الحشر ما غاديش يكون على واحد الارض اخرى، وانما سيكون على هذه الارض. ولذلك جاء في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ارض الشام بانها ارض المحشر، يعني وصف ارض الشام بانها ارض المحشر. اذن هذا دليل على ان الارض التي يكون عليها المحشر هي الارض التي نحن عليها الان، ولكنها تتبدل معالمها. كما قلت كانت بويضويه فاصبحت يعني مسطحه، كان فيها الجبال والاشجار وكذا، فصارت يعني مستويه لا ترى فيها عوجا ولا امتا. فيحشر الناس كلهم، تحشر الدواب البهائم كل شيء، يعني يبعث ويحشرون ويقومون لله سبحانه وتعالى. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. يعني الشمس تقترب من الناس، وجاء وصفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقترب منهم على قدر ميل، على قدر ميل. وللعلماء في هذا الميل قولان، يعني هل هو ميل المكحولة أو لميل المسافة؟ يعني الشمس تدنو من الناس على قدر ميل. إما هذا الميل هو ميل المكحولة، اللي هو ذاك العود اللي كيكحلو به، يعني ذاك العود اللي كيكحلو به العين كيتسمى أصلا الميل. وكاين اللي قال ميل المسافة، ميل المسافة اللي في كيلومتر ونصف تقريبا وأمتار. فعلى كل حال الأمر صعب جدا. يعني سواء قلنا بأن الشمس راه كتقرب بمقدار ميل أو لا كتقرب يعني ميل المسافة ولا ميل المكحولة، يعني كلا المسافتين شدة وصعوبة. لأن الشمس يعني هي الآن، نحن الآن نتأذى ولا نستطيع الوقوف في الشمس، وهي بعيدة منا ملايين الكيلومترات، ونحن في غلاف جوي يحفظنا من شدة أشعاعها، لأن تقولوا بأن أشعة الشمس يعني منها ما يرده الغلاف الجوي، ومنها ما يرده سطح الأرض، ومنها يعني الثلث هو اللي كناخده حنايا، يعني هذا الثلث لا نستطيعه مع هذا يعني شساعة المسافة التي بيننا وبين الشمس. فما بالك لا يحجبك عنها حجاب وتكون قريبة منا بهذه المسافة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من حرها. لكن في هذا الوقت الذي تكون الشمس فيه دانية وقريبة يعني من الناس بهذه المسافة، يعني قد يقول قائل إن هذا الأمر يعني صعب في العقل، يعني كيف تكون الشمس قريبة من الناس بمستوى واحد وهم بهذا العدد؟ لأن عادة إلا بغينا نقوله بأن راه الشمس يعني إلا جات فوق هاد الناس وكانت قريبة منهم بكيلومتر، هادو غتكون قريبة منهم بعشرة كيلومتر. واش فهمت؟ يعني إلا بغينا نخدمه بالمسائل ديال العقل، يعني راه إلا جات يعني فوق هاد الناس هادو بالمقدار ديال الميل، راه الآخرين غادي تكون بمسافة أبعد. ولكن هذا إمتى نقوله؟ غادي نقوله إلا قلنا بأن الحجم ديال الأرض كبر من حجم الشمس، وإلا راه الحجم الشمس راه تضاعف الحجم ديال الأرض يعني بأضعاف مضاعفة. إذن راه الأرض يعني لا تساوي شيئا أمام جرمي الشمس. يعني راه الشمس ملي تجي راه تكون قريبة من الجميع، لأن هي أكبر، يعني هي أكبر. ثم مسائل الآخرة لا تقاس بمسائل الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاش هضر على الحشر قال: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. هذه من الخصائص. لك تغير في السوق وتبعد عليك بنادم غير 20 متر وما تشوفوش، غادي تودر لك في وسط يعني في وسط الأمة ديال الناس غدا يوم القيامة، لا ما يتودر لك حتى واحد. كل شيء كيشوف كل شيء، وكل شيء كيسمع كل شيء، يعني أي واحد تكلم ستسمعه، وانت باستطاعتك تشوف أي واحد في المحشر. كاع الأمة يعني البشر والجن وكل شيء اللي كاين على وجه الأرض يعني تستطيع أن تسمعه وتستطيع أن تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينفذهم الداعي أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني إلى هضر واحد قال كل شيء كيسمع وواحد كيشوف الجميع، يعني ماشي بحال، لأن حتى لا تقاس مسائل الآخرة بمسائل الدنيا. مسائل الدنيا لا، إذا كانت غمية واحد يصعب أن تجد صديقك، وإلى غير هضرتي ما كيش لغادي تصنط لك، لأن تولي الهرج، كيكون الهرج. يعني فمسائل الآخرة لا تقاس بمسائل الدنيا. فالناس يلجمهم العرق بسبب هذا الحر، ويكون هذا العرق على قدر ما عند الإنسان من المعاصي. يعني باش ما الإنسان عنده المعاصي تكون غرق في عرقه. يعني فمنهم من يكون إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى نصفه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في عرقه. وسبحان الله، يعني هذا مما يدل كذلك على بديع قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن كل واحد محل قاعد في كاس، كل واحد محل قاعد في كاس، العرق ديال هذا ما يمشيش لهذا، لأن يعني عادة هو العرق الذي يسيح ولا لا ومادة سائلة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان عرقه، أو جعل لكل إنسان عرقه، يعني كل واحد غادي يغرق في العرق دياله هو، لا يصل عرق هذا إلى عرق هذا. بحال كما قال الله سبحانه وتعالى في الهلاك ديال فرعون، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كتشوف أول ما وقف بحال الحيط أش اللي حبسه؟ الله أعلم، حاجز من عند الله سبحانه وتعالى. جاي البحر تل هنا وقف، جاي البحر تل هنا وقف، والحائط كالجبل ديال الماء أش اللي شدوا؟ زاج ولا كذا؟ الله أعلم، ما شدت حاجة، يعني مشدود بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الماء في الدنيا والعرق يعني هو لا يخرج أن يكون عبدا من عباد الله، لأن يعني هذاك الماء هو عبد، والله تعالى إذا قال له كن فسيكون. إذن فهذا من بديع قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون في عرقه وعلى حسب ما عنده من ذنوب، وعلى حسب ما عنده يعني من ذنوب. يعني باش نعرفوا بأنه راه الإنسان في الحياة الدنيا إذا كان طالقا العنان لنفسه في المعاصي وفي المخالفات، يعني وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعرف رأسه بأنه راه غير كي، يعني راه يكثر على رأسه العرق، يكثر على رأسه العرق. ولذلك شوف مثلا إنسان تربويا إلا بغى يربي نفسه مثلا بهذه القضية، وقت ما دار شي معصية إخوه واحد الكاتب شيفتو، يدير شي معصية خوي كسافر، غادي يشوف مثلا غير في إطار واحد الأسبوع شحال جمع ديال الماء، هو يقول واحد الماء دروك أنا اللي غادي نكون فيه يوم القيامة في إطار أسبوع، هو شوف عام شحال، وشوف 10 سنين، وإلى عاش الإنسان 60 عام، يعني راه غادي يولي عنده بحر. ها، فهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى التراجع، يدعوه إلى التراجع. إذن فالناس يلجمهم العرق، وهذا قد يكون من المؤشرات لفوز الإنسان أو هلاكه. يعني شحال عندك ديال العرق قد يكون هذا مؤشر يا إما أن تكون من المفلحين الفائزين، وإما أن تكون من الخاسرين، سأل الله تعالى أن يجعلنا من القسم الأول. إذن في هذه الفترة التي يكون الناس فيها بهذه الصفة، الله سبحانه وتعالى يصطفي أمة من الناس، هذه الأمة تكون مستثناة من العرق، ومستثناة من يعني من هذه الحرارة ومن أشعة الشمس، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ أناسا بحفظه ويكلأهم برعايته، فيجعلهم في ظل العرش، فيجعلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يعني فالله سبحانه وتعالى يحفظ طائفة من الناس، أو يمكن أن نقول أجناسا من الناس، هؤلاء الأجناس يكونون في حفظ الله سبحانه وتعالى من حر الشمس، وفي حفظ الله سبحانه وتعالى من العرق، فيكونون في أمن وأمان. وتعلمون الحديث محفوظ لديكم بفضل الله تعالى، 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شاب إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هؤلاء سبعة أصناف، يعني هذو مش سبعة أشخاص، هؤلاء سبعة أصناف، بمعنى أن كل من اتصف بصفة من هذه الصفات فيرجى له إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل العرش. من اتصف بصفة من هذه الصفات يرجى له الخير، ويرجى له إن شاء الله تعالى أن يكون ممن يستظل بظل عرش الرحمن. وهؤلاء السبعة، هؤلاء السبعة يمكن أن نلخص الصفة الجامعة التي تجمعهم، يعني هؤلاء السبعة كلهم كتجمعهم واحد جامعة، أشنو هي؟ مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، لأن الإمام العادل خالف هواه، لأن الإنسان إذا كان صاحب سلطة فإن النفس تدعوه إلى البطش والظلم، فخالف نفسه وربطها. الشاب الذي نشأ في عبادة الله خالف هواه، لأن الهوى يدعو إلى الطيش والنزق وإلى الفجور وإلى الفسق. كذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خالف هواه، لأن العادة هو أن هذا العمل الصالح يريد أن يظهره الإنسان وأن يفتخر به أمام الناس، أنه يذكر الله أمام الناس، وأنه يتأثر بالذكر، وأنه يتأثر بمعاني الأذكار، وأنه خاشع كذا. فهذا الأمر يعني النفس تدعوك إلى إظهاره، ولكنك تفعله في السر، يعني كي لكي يبكي أمام الناس ولا يبكي في يعني في السر، يجي قدام الناس تلقاتين حط بالبكاء، ولكن لا يذكر الله إذا كان بمفرده لا يذكر الله إلا قليلا، وإلا قاعد ذكر الله تعالى لا يتأثر بذلك. فهذا يعني خالف هواه وجعل ذكره في حال السر يعني أبلغ تأثيرا. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وجد إنسانا يبكي، يعني يبكي والظاهر أنه يبكي من خشية الله تعالى ويبكي تأثرا بالقرآن الكريم، فقال له يا هذا ما أحسن ما فعلت لو كنت وحدك. قال لي هذا يعني ما أحسنه أن يتأثر الإنسان بذكر الله عز وجل وأن يبكي وأن يسكب العبرات، ولكن ما أحسن أن يكون هذا خاليا ليكون الإنسان محسنا لهذا الفوز. كذلك الرجل الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال، يعني فقال إني أخاف ما خالف هواه، وكذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد خالف هواه، وكذلك الرجل الذي تصدق بالصدقة فأخفاها خالف الهوى، لأن الهوى يدعو إلى الإظهار، إظهار النفقة وهكذا. إذن أيها الفضلاء الكرام، هذه الصفات يمكن أن نجملها في مجاهدة الهوى. الإنسان إذا جاهد هواه وخالف هواه يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، خالف الهوى، لأن غالب الأهواء كتستدعي أن يلتقي الناس وأن يتصاحبوا على المصالح، مصالح دنيوية، مصالح مادية، مصالح يعني معنوية، المهم مصلحة، ما كاينش يعني ديك الصحبة التي هي صحبة لله عز وجل، يعني هذه قليلة ونادرة، يعني ونادرة جدا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه جاءه رجل وقال له إني أريد أن أواخيك في الله، قال لي جيت لعندك لأخبرك أنني أريد أن أواخيك في الله. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وهل تدري ما حق الإخاء؟ وش عرفتي شنو حق الإخاء؟ قال لي عرفني، علمني. قال لي ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، نكون أنا أحق بدينارك ودرهمك منك. الرجل كان صادقا، قال لي لم أبلغ بعد هذه المنزلة، لا لا لا، قال لي هذا مستوى عالي علي، يعني بزاف علي هذا الشيء. قال لي فدعني، يعني فبين لي بأنه راه الإخاء هلش كيوصل، ولذلك أحد أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعله يعني الحسين بن علي قال لهم هل يدخل أحدكم يده في يد جيبه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لي واش نتوما شي واحد كيخشي يديه في جيبه الجيب ديال صاحبه ويأخذ داكشي اللي بغى بلا إذن دياله؟ قال لي وليه لا ما كاينش هادشي بيناتنا. قال لهم إذا لستم بإخوان، يعني راه مازال ما وصلتوش لحقيقة حقيقة الأخوة. يعني وطبعا هذا ما لا ينبغي أن يتخذه الإنسان ذريعة لنا، وكل عزيز عليه بحال هاد النصوص، عزيز عليه غير بحال هكا، غير يخشي يديه هو، ما شي واحد يخشي ليه يديه ما يقبلها ليه، يقلب هو غير فين يخشي ليد في الجيب ديال شي واحد، ولا تلقاه هو ماضي جيب ديالو خاوين باش الا خشى شي واحد يديه لن يظفر بشيء. لا هنا غير السلف الصالح كيبينوا بانه راه حقيقه الاخوه راه تصل الى هذا الحد. وفعلا الصحابه راه جسدوها على ملي ولاو تيقاسموا المهاجرون مع الانصار الاموال والتمر والارض، يعني راه وصلوا كاع لهذه الدرجه ديال قسموا الارض، يعني راه هذا الامر يعني قمه في الكرم، لان الانسان يتخذ اي حاجه الا الارض، وخصوصا الارض اللي هي فلاحيه والشجره ديالها مثمره وتعطي، يعني لانه باش توصل انت النخله تخدم عليها سنوات تقريبا 6 سنين ولا 7 سنين وانت كتخدم على النخله حتى تولي كتوجد وكتعطيك، وتجي تعطيها لواحد هات الارض بالنخل ديالها يعني بسخاء، هذا يصعب جدا. والصحابه راه جادوا بارضهم المجهزه بالنخل الذي يعطي الثمار، ولكن المهاجرون كانوا اكرم نفوسا فلم يقبلوا الا على شرط يعني المضاربه، قالوا لهم تكفوننا المؤنى ونشرككم في الثمره، قال سمعنا واطعنا. يعني فالشاهد ان هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل عرشه كاين الصفه هي مجاهده الهوى، يجاهد الانسان الهوى ديالو، ويعرف الانسان بان الهوى كما قال بعض العلماء قال لك من هوى هوى، من هوى هوى، قال لك اللي تبع الهوى فانه يهوي، ويلا هو فين غادي يمشي؟ الهاويه. والهاويه شنو هي؟ جهنم. اذا اللي تبع الهوى يعرف بانه راه تمشي الهاويه. وكذلك قال بعضهم الهوى هو الهوان، حذفت منه النون، يعني قال لك الهوى هو الهوان، يعني الا حيدتي النون من كلمه الهوان اش غادي تولي؟ الهوى. اذا فهو ذل وضعه، يعني وضعه ونزول. اذا فالانسان يجاهد نفسه ويجاهد هواه ليكون من السبعه الذين يظلهم الله في ظل عرشه، لان الحق ما عمره يكون مع الهوى، الحق ما تيكونش مع الهوى دائما. بعض السلف يقول يعني اذا رايت هواك يميل الى امر فميل الى غيره، فان الحق في خلافه، يعني الحق دائما في مخالفه الهوى. كاين صفه اخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يستحق بها الانسان ان يكون ممن يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، وهي يعني انذار المعسر او اسقاط الدين عنه او بعضه، اسقاط الدين او بعضه عن المدين. يعني انسان مثلا يكون له دين على شخص اخر، وهذاك الشخص يكون معسر، يعني هذاك المدين يعني تكون معسر، فيأتي هذا الشخص إما أنه يؤجله تقول له أنظرتك شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، يعني يؤخره هذا عمل، أو يسقط عنه الدين تقول له الله يسامح لنا وعليك، يعني هذاك الدين صافي الله يسامح هذا هو مزيان، وإن لم يستطع أن يسقطه كله أسقط بعضه، يقول له ودي ونقص واحد شوية وجيب البقية في التاريخ الفلاني، فيجمع بين إسقاط بعض الدين يتصدق به عليه وبين تأخيره إلى وقت أن يمكن فيه من السداد، أن يمكن فيه من السداد. والأصل في هذه المسألة حديث أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج يوما يطلب شخصا في دين له، هذا الصحابي اللي هو أبو اليسر، يعني خرج بيتلقى مع واحد شخص كان له عليه دين، فكان يعني أتى إلى داره فطرق عليه الباب، فأجابت المرأة يعني من؟ فقال أثم فلان، قالت لا قد خرج، يا ترى ما كاينش راه خرج، وحشيو يخرج دري صغير قال لي أين أبوك؟ دري صغير ما تعرف هو الكذوب ولا اللف ولا الدوران، بريء. مباشرة قال لي إنه لما سمع صوتك دخل تحت سرير أمي. قال لي راه سمع الصوت ديالك ودخل تحت سرير ديال الأم ديالي، وراه كاين عزيز المرأة تكذب عليه. فنادى بأعلى صوته وقال أخرج فإني أعلم أين أنت. شو ويخرج ويقول لي ما حملك على ما صنعت؟ مش اللي يخليك يعني أنك تصرف هذا التصرف وتزيد المرأة أنها تكذب عليك؟ فقال لي والله إنني معسر وقد حل الدين وليس عندي سداد، يعني لو وصلت لقيتها فاش خصني نسدد وأنا ما عنديش، وكما يقال يعني الدين هم بالليل وذل بالنهار، ويؤدي الإنسان إلى الكذب ويؤديه إلى إخلاف الوعد. فقال له إذا وجدت سدادا فسدد، وإن لم تجد فأنت في حل. يعني إحنا قاعد عندنا المشكل ما ديروا لا تاريخ لا والو، سير توقف ما عجبك، لقيتي ما تسدد سدد، متي الله يسامح علينا وعليك. هو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا، الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يعني اللي كي يوخر شي معسر يعني وصل وقت السداد وما عندوش تيوخره أو يضع عنه فهذا أظله الله يعني في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا هو المشهد الذي سيكون يوم القيامة، يحشر الناس تدنو منهم الشمس حرارة شديدة جدا. وذكر العلماء بأن الحرارة ثلاثة أنواع، كان حرارة ديال الشمس، الحرارة ديال الزحام، لأن يعني أصلا الزحام راه تكون يعني واحد نوع من الحرارة، وحرارة التفكير، الإنسان يفكر في المصير الذي يستقبله، هل سيكون من أهل الجنة هل سيكون من أهل النار، وهذا كذلك يعني شدة التفكير في هذا الأمر يولد حرارة. إلا أن طائفة من الناس يكرمهم الله عز وجل بأن يجعلهم في ظل عذب بارد، يعني ليس عليهم من حر الشمس شيء. وهؤلاء بعض يعني أوصافهم يعني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نعم، إذن هذا يعني هو المشهد الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ويمكثون فيه أياما. فيعني نرجع إن شاء الله تعالى الكلام على المدة التي يقف الناس فيها على هذه الهيئة، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب إلى الحصة المقبلة. نكتفي بإن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.